إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإن أنت لم تفعل فلت إلى نجائك من الأرض. ومن ثم كتب كعب بن زهير إلى أخيه بجيش. الجزئية هذه تشعر بأن بجيرا كان قد أسلم، أن بجيرا كان قد أسلم. فكتب كعب إلى بجير قال: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة؟ فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك؟ فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء، ولذلك دلك على خلق لم ألف يوما أبا له عليه، وما تلفي عليه أبا لك. فإن أنت لن تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعلك. فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعلك. سقاك بها المأمون كأسا روية، فأنهلك المأمون منها وعلك. القصيدة يعني فيها تبيين وتوضيح بما في الرسالة، يقول له أسرع وتعالى ولا تخف. ثم قال له: فإن أنت لم تفعل فلست بآسف، يعني لست بنادم ولا قائل، إما عثرت لعلك. كلمة لعن لك يعني معناها أقال الله عثرتك، يعني إن لم تأتي فلست بنادم عليك ولن أدعو لك وأقول أقال الله عثرتك. سقاك بها المأمون كأسا روية، فأنهلك المأمون منها وعلك. هو يعني بالمأمون من؟ يعني به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن شهرته في الجاهلية كان يقال له ليه؟ الأمين الصادق الأمين. سقاك بها المأمون كأسا روية، فأنهلك المأمون منها وعلك. علك يعني تعلل معك بعد الشراب، يعني كلمه دردش معك باللغه المصريه. قال ابن هشام عن غير ابن اسحاق، لم يوضح لنا من هو. قال: وانشدني بعض اهل العلم بالشعر وحديثي: من مبلغ عني بجير رساله؟ فهل لك فيما قلت بالخيف هل لك؟ شربت مع المأمون كأس الروية، شربت مع المأمون كأس الروية، فأنهلك المأمون منها وعلك. وخالفت أسباب الهدى واتبعته على أي شيء ويب غيرك دلك، على خلق لم تنف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخا لك. فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعن لك. يعني يقول لك الأبيات دي ابن إسحاق ذكرها بخلاف ذلك. ابن هشام قال: أخبرني غير ابن إسحاق وذكر هذه الأبيات. طيب، قال: وبعث بها إلى بجير. من بعث بها؟ كعب. فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها، وهو لما يكتمها فيها ايه؟ لا، ده رسالة فيها كلام كويس بحق النبي عليه الصلاة والسلام. وبجير طامع في أن يسلم أخوه. لما بعث بها كعب إلى بجير كره بجير أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنشده إياها. يعني قرأها بجير على مين؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع: سقاك بها المأمون، قال: صدق وإنه لكذوب. هذا المأمون. ولما سمع: على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه، قال: أجل، لم يلف عليه أباه ولا أمه. قال له: يعني أنت مشيت في فريق صعب، ليس الطريق من طريق آبائك ولا أمهاتك ولا إخوانك. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل ذلك قالوا ما علمناه الشعر وما ينبغي وما ينبغي له، يعني وما ينبغي له ان يتعلمه. ثم قال مجاهد لكعب: من مبلغ الكعبة فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي احزن الى الله ولا العزى ولا اللات وحده فتنجو اذا كان النجاء وتسلم. لنا يوم لا ينجو وليس لمفلت من الناس الا طاهر القلب مسلم. فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين ابي سلمى عليه محرم. يقول يعني يا كعب الرساله لمفلتك، خلي في بالك ان الحزم والعزم الى الله لا الى اللات ولا الى العزى، وفريق الله هو فيه النجاة وفيه السلام، وليس من افلات في يوم القيامه الا لمن لقي الله وهو طاهر القلب سليم. ثم بين له قال: فدين زهير وهو لا شيء دينه ودين ابي سلمى اللي هو جده يعني علي محرم، يعني معناه ان هو ايه؟ ان هو مسلم. قال ابن اسحاق: وانما يقول كعب المأمون ويقال المأمون كما عند هشام لقول قريش الذي كانت تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصالح الامين. وقال ابن اسحاق: فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الارض. لما وصل الكتاب لكعب أصبح عنده أمل يا جماعة، ما هو كان هارب في الأرض، كان هارب هارب، ويعني معناها إذا رأى إنسانا ظن أنه خاتمه أي إنسان. طيب يعني فلما جاءه الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه فقالوا هو مقتول. فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي يمدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر في القصيدة خوفه وإرجافه، بل وذكر إرجاف الوشاة به من عدوه، خايف أي واحد دل عليه. ثم خرج حتى خدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة، وكان الرجل من جهينة، فغدا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اشار له الى رسول الله فقال: هذا رسول الله فقم اليه فاستأمنه. فقال ابن اسحاق: فذكر لي انه قام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس اليه فوضع يديه في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال: يا رسول الله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أنا يا رسول الله كعب بن زهير. والرواية طبعا غير صحيحة، رواية إيه؟ غير صحيحة، لكن على أي سنقرأ نتعلم. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمرو بن قتاده انه وثب عليه رجل من الانصار فقال: يا رسول الله، دعني وعدو الله اضرب عنقه. والانصار وثب على مين؟ على كعب. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: دعه عنك، فانه قد جاء تائبا نازرا عما كان عليه. قال: فغضب كعب على هذا الحي من الانصار لما صنع به صاحبهم ما صنع، وذلك انه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين الا بخير، فقال قصيدته التي قال حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصيده جماعه طويله، ولكن مع الطول فيها جمال، نتعلم فيها جمال باختصار كده. يعني الرجل يلوم امرأته ويثني على ناقته ويمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القصيدة فيها عتاب على الزوجة وثناء على الناقة اللي صبرت معاه ورافقته. بيقول يعني مراتي ملهاش عهد ولا ليها كلمة. عشنا مع بعضنا على قدر ما عشنا ولكنها لم تفي معي بعهد. وقال في الشعر بتاعه عهدها كعهد عقوق. وعقوق ده رجل كان مشهور عند العرب انه ملوش كلمه ولا ايه ولا عهد. ثم اثنى على الناقه فذكر حسن صفاتها: الضخامه، القوه، السرعه، تمام، الجمال، جمال الصوره. وذكر في توصيفه للناقه بانها منساء، وكلمه منساء يعني لا يقوى قراد ولا بعوض على ايه؟ على ان ينهك قواها ولا حتى يقف على ظهرها. وذكر كلام طويل. ثم في اخر القصيده مدح النبي عليه الصلاه والسلام ووصفه بانه سيف من سيوف الله سله الله على ايه؟ على الكفار. سنقرا القصيده. قصيده نالت يعني هناك كتب مؤلفه في هذه القصيده. كتب في اللغة وفي البلاغة وفي العروض مؤلفة في هذه القصيدة. ثم هناك من عرض هذه القصيدة، تمام؟ يعني القصيدة اسمها البردة. هناك نهج البردة بتاعت مين؟ البصيري. وكتبت كتب أخرى على وهكذا. ومع كل هذا القصيدة إيه؟ لم يثبت لها سند. قال كعب زهير: بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضير الطرف مكهول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول، تجلو عوارد ذي ظلم إذا ابتسم، كأنه منهل بالراح معلول، شجت بذي شبل من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب غادية بيض يعاليل، فيا لها خلة لو أنها صدقت بوعدها، أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل، فما تلوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول، وما تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل، فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تطليل، كانت مواعيد عقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل، أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل، أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاب، النجيبات المراسيل، ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين إرقال وتدغيل، من كل نضاخة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول، ترمي الغيوب بعين مفرد لهج إذا توقدت الحزان والميل، ضخم مقلدها فعم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل، غلباء وجناء حلقوم مذكرة في دفها ساعة قدامها ميل وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها وخالها قوداء شمير يمشي القراد عليها ثم يسلق منها لبان وأقراب زهاليل عيرانة قذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول كأنما فات عينيها ومذبعها من خطمها ومن اللحيين بالطين تمر مثل عسيب النخل ذا خصل في غارز لم تخونه الأحاليل قنواء في حرتيها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل تخدى على يسارات وهي لاحقة ذوابل مسهن الأرض تحليل سمر العجايات يتركن الحصى زيما لم يقهن رؤوس الأكم تنعيل كأن أوب ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل يوما يظل به الحرباء مصطخلا كأن ضاحيه بالشمس مملول وقال للقوم حاديهم وقد جعلت ورق الجنادب يركضن الحصى قيل شد النهار ذراعا شد النهار ذراعا عيطل نصف قامت فجاوبها نقد المساكين نواحة رخوة الضبعين ليس لها لما نعى بكرها الناعون معقول تفري اللبان بكفيها ومدرعها مشقق عن تراقيها رعابيل تسعى الرواة جنابيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول وقال كل صديق كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبى لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حجباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل لا تأخذني بأقوال المشاة ولن أذنب ولو كثرت في الأقاويل لقد أقوم مقاما لم يقوم به يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل ما زلت أقتطع البيداء مدرعا جنح الظلام وثوب الليل مسدول حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قيله القيل فلهو أخرف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول من ضيغم بذراء الأرض مخضرة في بطن عسر غيل دونه غيل يبدو فيلجم ضرغامين عيشهما لحم من الناس معفور خراديل إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مغلول منه تظل سباع الجو نافرة ولا تمشى بواديه الأراجيل ولا يزال بواديه أخو ثقة مضرب البز والدرسان مأكول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا مين معازيل شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل بير سوابق قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مشدود ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. القصيدة قسمها إلى كم قسم؟ لا أربعة. ركز معايا. وأنا عارفة كنت سارح وأنا أقرأ القصيدة. يعني تعودنا في القراءة أن التعلم هو الهدف من قراءة الشعر. الهدف من قراءة الشعر أول حاجة بيان اللسان. الإنسان يتعود على القراءة يقوم بإيه؟ يقرأ قراءة صحيحة. ثانيا يبقى في كلمات صعبة مش معتاد الناس يقولوها تتعلم الكلمة معناها إيه؟ وكثرة الكلام كرصيد عندك تقدر تعبر في أي لحظة وتكتب. القصيدة فيها أربع جوانب. الجانب الأول بيعتب على مراته كان اسمها إيه؟ سعاد. ومدح سعاد مدح كويس تغزل فيها وبعد ما تغزل ذكر سؤال ثم مدح الناقة بصفاتها ثم الجانب الثالث بيقول له يا رسول الله لا تصدق فيا الوشاة لا تصدق فيا الوشاة. مين هم الوشاة؟ مين هم الوشاة؟ مين هم؟ مين يقول عنك إشاعة؟ مين اللي بيقول عنك إشاعة؟ اللي بيحبك ولا اللي بيحسدك؟ يبقى الوشاة اللي هم الحاسدون. ممكن يبقى الواحد ما يتكلمش بالخطأ لكن ممكن ينقل عنه الخطأ صحيح؟ والكلام يوصل بيقول له ما تصدقش فيا الوشاة أنا اللي بأذنك. يبقى في جانب رابع اللي هو من هم مين؟ اللي هم الوشاة. ثم بعد ذلك مدح النبي عليه الصلاة والسلام. تعال كده نمشي سنة سنة بلاش خطوة خطوة. كلمة بالت البال اللي هو ايه؟ لا الفراق. البال اللي هو ايه؟ الفراق. فلان بالت يعني فرقها. بالت سعاد فقلبي اليوم متبول. التبل ده مرض بيعتري القلب. مرض بيعتري ايه؟ القلب. حتى المصريين لما يبقى واحد يتكلم والتاني كده واقف يقول له انت مالك متنبل ليه؟ صح كده؟ مالك متنبل ليه؟ مع ازاي طب متنبل ليه؟ واحد يحسبها لغه انجليزيه. فهو التبل مرض يعتري القلوب. بيقول بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفدى مكبول. والتتيم ده برضو مرض من أمراض القلب اللي هو بيسموه العشق. ده أقل من العشق شوية. مع ذلك فلان ده متيم يعني بقدر يعمل الحب. لا هايم شيء ومتيم شيء وعاشق شيء والهان شيء. عن تريد أن تعرف هذه الكلمات في كتاب جميل جدا ورخيص يعني ثمنه بسيط بلاش كلمة رخيص. روضة المحبين ونزهة المشتاقين بتاع مين؟ ابن القيم. كتاب جميل جدا لما تقرأه تشعر أنك ها؟ لا مش ولها. تشعر أنك غريب. تشعر أنك غريب جدا لأن الكتاب ده أنت محتاجه في بيتك. تجلس مع الحلال وتقول لها بيت شعر فيها هي تقدر؟ تقدر مع زوجتك مع حلالك كده تقعد معاها وتقول لها بيت شعر تبدعها فيه؟ والله يعني إن فعلتها مرة ستجدها لك أخ. لأنك أنت مش فاضي تقعد ولا فاضي تقول. ما هي قاعده تسمع اغاني طول النهار غني ليها انت بالشعر قول ليها الشعر قول شعر مليح مليح فيها ايه تسمعك. وهتجيب الصغار كده وتقعد حواليه وتسمع. ممكن تبقى مش فاهم تفهمها. تقوم تشعشع معاك. قالوا كعب بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول متيم اثرها. لم يفدى مكبول يعني ماسور. بيقول لما زوجته غابت عنه مرض. ومرضه مش عضوي. ده مرض ايه؟ مرض قلبي. وبعدين قلبه ماسور لا يستطيع ان يدفع له فداء. قلبه ماسور ومتكبل. عارف متكبل يعني ايه؟ مقيد. ده في اول بيت. ثم قال وما سعاد غداة البين اذ رحلوا الا اغن غضيض الطرف مكبول. انت عارف الاغن اللي هو ايه؟ صوته فيه كده يعني فيه غنه ونبره كده. لما يبقى مكتوم يبقى معروف مع زي. اما لما يبقى كده صوته يكون بيبقى عنده نبره في الصوت كده. صوته يعني في في في شيء من الرخامه. عارف الرخامه هي ايه؟ مدح ولا ذم؟ مدح. مدح رخم ورخم اللي كلمه مدح اصلا. بس هم الناس مش يفهموا كويس. صوته رخيم. صوته ايه؟ رخيم. كلمه غضيض الطرف يعني فلان ده غضيض الطرف يعني عنده استحياء. وما سعاد غداة البين اذ رحلوا الا اغن غضيض الطرف مكحول. يعني انكحل الجفن ولا الرمش؟ اللون بيتكحل. والله يا جماعه الاصول تطلعوا بره ويجي ناس تاني. ايه اللي بيتكحل يا جماعه؟ الجفن والرمش. ده انت مش عارف الجفن فين والرمش فين. طب امسك عينيك كده. امسك عينيك. الجفن يحمل الرمش. امسك عينيك يا شيخ سيد. امسك عينيك كده. دي عينيك؟ يبقى يا جماعه الكحل بيبقى فين؟ في الجفن. الكحل بين الجفن والحدق. عشان هم كلامنا في الشافعي لما قال ترحل ولا تكن من فراق الاهل في حرق. فالعنبر الخام روث في مواطنه وفي التغرب محمول على العنق. والكحل نوع من الاحجار تنظره في ارضه وهو مرمي على الطرق. لما تغرب هذا الفضل اجمعه فصار يحمل بين الجفن والحدق. يبقى الكحل فين؟ في الرمش ولا في الجفن؟ في الجفن. هي بتكحل الرموش؟ اه هي بتكحل الجفن اللي هو اصلا بينبت منه الايه؟ الرمش. وبيقول وما سعاد غداة البين اذ رحل الا اغن غضيض الطرف مكحول. يعني صوت فيه فيه فيه فيه كده رخامه وبعدين فيه كده يعني تواضع واستحياء والايه والجفن مكحل. يبقى هو بيندح يمين كده؟ بيندح سعاد. ثم قال هيفاء. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. قول كده لمراتك. طيب الهيفاء المرأة النحيفة اللي خصرها رفيع. ولك بيسموا هيفاء وهي مكلبصة. يبقى ده اسم على مسمى؟ لا. الهيفاء اللي هي خصرها دقيق. نحيف كده. وبعدين ده هو مصورها تصوير قاتل. هيفاء مقبلة لما تقابلها تراها نحيلة القوام. ولما تراها من خلف تراها عجزاء. يعني المؤخرة بتاعتها لا مش ضعيفة مليانة مليانة. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة. وبعدين لا يشتكى قصر منها ولا طول. لا قصيرة ولا طويلة. يبقى كده فهو بيوصف لمريد الزواج اللي عايز يتزوج اختار هذه الاوصاف بعد الدين هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول تجلو عوارد ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. تعرف الكلام ده لما بتبتسم عوارضها بتلمع بتنور كأن الفم ده من جوه ليل ولما بتضحك يقوم السنان بتنور الليل اللي جوه. شفت الوصف؟ أخي أنا عاوز أكلمها في كده والله هذا يرطف القلوب ويميلها. هتسمعك مرة ومرة مش بعدها هتتعود ما هتنامش لما تقول لك قول شوية. تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسم كأنه منهل بالراح معلول. ده هو بيصور تصوير تاني بيقول لك الفم ده ليل ولما تبتسم الليل ده بينور ولما بينور الليل كأن في من جوه خمرة كأن في الفم خمرا. شوف تصوير شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. بيقول لك الخمرة اللي جوه الفم ده اللي هو نور بالضحك والابتسام مخلوطة بمية باردة مبردة شجت الشج ده معناها الاختلاط بذي بش شبم يعني بشيء بارد من ماء محنية مية كده في مكان كده من الدالية والمية باردة صاف بأبطح أضحى وهو مش عارف الأبطح الواد اللي ايه طيب نعم بيصفي في ريخ المرأة بيصف ريق سعاد. تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب غادية بيض يعاليل. عارف الغادية اللي هي السحابة. بيصف في ريق سعاد انه ريق سعاد كخمر ممزوج ببارد تمام وبعدين البرودة دي من وادي أفيح طويل وسيع وبعدين الرياح شغالة والسحابة معدية ده كله بيوصف ايه؟ بيوصف ريق سعاد. اما هو اليم دي الزول يعني مش بوصفها ليه؟ لانها منشفة ايه؟ منشفة ايه؟ قال فيا لها خلة لو انها صدقت. يا ريت الخلة دامت يا ريتها مشت معايا في السفر خلاص ما كنتش اخاف. فيا لها خلة لو انها صدقت بوعدها ولو ان النصح مقبول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع واخلاف وتبديل. انت عارف سيط معناها ايه؟ انخبط وامتزج. بيقول يعني صحبتها طلعت صحبة اي كلام مع زي ما لم ارى من الصحبة الا الفجع والولولة والاخلاف والتبديل. فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول. الغول يعني حيوان كان يخافه الناس في الجاهلية وكان كل يوم يشوفوه بإيه بصورة. هذا قال لك أهي سعاد مثل الغول. يبقى بعد ما كان بيبدأ عمل الوقت بدأ إيه؟ بدأ يزم. ما هو عين الرضا عن كل عيب كليلة أما عين السخط تبغي المساوئ. لما يبقى الواحد فرحان والمرأة كده مفرفشاه بيقول فيها الكلام الحلو كله ولما تبقى يعني مغضباه بيذكر لها السوء كاملا. هذا في الرجال وفي النساء وفي النساء برضه ما رحيش عندنا واضح. قالوا رأيتكن أكثر أهل النار. وبعدين قال لهم العلة إيه؟ لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. طول ما الزوج كده مريحها بتقول له انت وما فيش زيك ولما يوم واحد يقصر في الرضا تقول له عرف الرجال هو انت مين يعني تصرف من غيرك بيصرف وتنسى كل معروف وكل جميل. ده شأن المرأة مع الرجل وبرضه شأن الرجل مع ايه مع المرأة. ده يعني شأن عادي يعني. ثم قال فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول وما تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. شفت المثل التصوير؟ شايف التصوير؟ قال لك الغربال بيمسك لو صبيت في كوباية مية تقعد فيه كم ساعة؟ هي أصلا قال مرت بسرعة. قال أهو وعلي سعاد كده، وعلي سعاد. قال ده هو سبب المثل المصري بيقول معاه زي لا بيقولوا الثاني كده في كده بيقول لك سنة الليل بيسيحها ليه؟ بيسيحها النهار. ها؟ ما هو بيقول لك كلام الليل بيضيعه النهار زي يعني كأنه سنة بالليل يعني. طيب لا ده ليه ده ضرب المثال. قال فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول، وما تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. طبعا ده تصور رهيب جدا. وبعدين هنا في تقديم وفي تاخير، ده مفعول به واخر الفاعل. كما تمسك الماء الغرابيل فلا يغرنك ما منت وما وعدت، ان الاماني والاحلام تضيل. يعني بعد ما كان بيمدح ووصفها وصف فائق جدا، رجع انتكس نكسه ثانيه وذكر السوء كامدا. ثم قال كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. قال أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخل لدينا منك أو منك تنويل. قال يعني حتى أني شو آمل خلاص. أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل. ما بعد عنها خلاص، فما بعد عنها أصبحت في أرض مش يوصلها غير الناقة اللي هي الأصيلة، الناقة النجيبة الأصيلة. تمام كده؟ يبقى الوقت ينتقل من إيه؟ من سعاد إلى مين؟ إلى الناقة. ده شأن العرب يا جماعة. العرب في شأن هكذا كان يخاطب الطبيعة ويمدح الزوجة ويتغزل في الطبيعة، وبعدين يتغزل في الناقة ويذكر سنقرأ. ثم بين وقال ولن يبلغها عذافرة لها على الأين إنقال وتبغيل. انت عارف العذافرة دي يعني من أسماء الناقة اللي هي القوية جدا والسريعة جدا. قال لك ولن يبلغها إلا عذافرة، حتى ما يوصلش المكان ده غير ناقة يعني لها شهرة في السرعة. لها على الأين الأين اللي هو التعب، اللي هو الايه؟ التعب والارهاق. لها على الأين إرقال وتبغيل. الإرقال والتبغيل ده أسماء من أسماء الحركة. احنا ذكرنا في قلنا في المشي في سعي وفي مشي وفي عنق وفي رمل، مش كده؟ وفي رمل. طيب هو الإرقال والتبغيل ده يعني كيفيات من كيفيات المشي والجري، ولكن طبعا كيفيات عالية في السرعة. ولن يبلغها إلا عذافرة لها عن أين إرقال وتبغيل من كل نضاخة الذفرة إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول. ده بيوصف مين؟ بيوصف الناقة. معلوم؟ بيوصف الناقة. ترمي الغيوب بعين مفرد لهق إذا توقلت الحزان والميل. الحزان دي يا جماعة انت عارف، مش احنا قلنا حزن وسهل؟ اللهم ما لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعله إيه؟ يعني إيه الحزن سهل؟ الحزن دي الأرض الصعبة. الأرض الصعبة في أرض سهلة في المشي وأرض صعبة في المشي. الصعبة اسمها إيه؟ اسمها حزن. الناقة الفتوة الضخمة السريعة الماهرة في الجري مش بتفرق معاها صعبة من إيه؟ من سهلة. شايف كلام بيقولك إيه؟ ترمي الغيوبة يعني بترى على بعد. بعيني مفرد لهق، بعيني كأنه إنسان شايف من بعد. طب مين أشهر عين في العرب؟ أشهر عين مين؟ قول زرقاء اليمامة يا جماعة، زرقاء اليمامة كانت بترعى من بعد بعيد جدا، تمام كده؟ ترمي الغيوب بعيني مفرد الله إذا توقلت الحزان والميل، سواء الأرض صعبة الأرض سهلة هي تجري. بخم مقلدها، فعم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل. يلا كده صحصح معايا كده وفتش في جيبك كده، ما هو المقلد في الناقة؟ بيضع في الصدر العمر، بحط القلادة فين؟ هنا. يعني ايه؟ بسم الله ما شاء الله رقبتها طويلة وضخمة. ذكرنا ان كلمة ضخم المقلد لا يقلد او لا تقلد الناقة في رجليها، انما تقلد فين؟ تقلد في عنقها. يبقى مكان القلادة مكان ضخم، وهذا دلالة على انها ايه؟ قوية. فعم مقيدها تقيد فين الناقة؟ تقيد فين؟ في في في في خدميها مش كده؟ او في اخدامها. طيب يبقى معناها فعم المقيد يعني المكان اللي بيربط فيه العقال مكان سمين، سمين وضخم. يعني ناقة من فوق لتحت ايه؟ ضخمة. في خلقها عن بنات الفحل تفضيل، مميزة من بين ذواتها. غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها ساعة قدامها ميل. الغلباء اللي هي الغليظة كده تمام، والوجناء اللي هي متربسة من هنا، الوجه اللي هي فين؟ دي الوجه في الوجه متربسة كده، ترابيس كده، إنها ترابيس في الوجه. علكوم صلابة وشدة، وبعدين مذكرة كأنها جمل. شفت الصفات بقى؟ في دفها ساعة قدامها ميل. الدف اللي هو جنب دف الناقة اللي هو جنبها، يعني واسعة كده، فرشة من تحت كده، فرشة من تحت، في دفها ساعة جنبها واسع، وبعدين قدامها ميل. القدام اللي هو العنق، ميل يعني طويل. شوف التوصيف ده، انت ممكن ترسم الايه الاوصاف دي تلاقيها ناقة غير موجودة اصلا، ناقة غير موجودة اصلا. ضخم مقلدها، فعم مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل. غلباء وجناء علكوم مذكرة في دفها ساعة قدامها ميل. وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول. شفت بقولك يعني جلد الناقة مثل جلد السلحفة في البحر، صلب. والجلد الصلب لو وقف عليه اللي هو طرح له اللي هو الجراد، عارف الجراد اللي باكل في جلد البعير ده، لو وقف عليه الجراد يقع من ايه؟ من صلابته. وبعدين بضاحية المتنين، المتن اللي هو برضه الجنب، المتن اللي هو الجنب، تمام كده؟ حرف، وبرضه الحرف اللي هو الجنب، الحرف. يبقى انا عندي حرف ومتن وايه ودف. نعم ماشي، والظاهر ده مش لازم كده. هو الجمع عامل ازاي يا عشرة؟ الجمع عامل ازاي؟ مربع من فوق ولا لازم كده مصحوب هكذا؟ والمتن يا عم الشيخ عبد السلام لا يطلق فقط على الظاهر، مع ذلك وهو ضربت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني تعال. مع ذلك لا، الكل اللي هو التعب، الكل اللي هو التعب، كلمتني المتن اللي هو ايه؟ راحت اليد، راحت اليد. انت لما بتخبط على الباب بتخبط ظهرك ولا بتخبط متنك؟ يبقى المتن اللي هو مش عشان قال وجدتها من قطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهجول. يبقى ذكرنا الدفء اللي هو الجنب والمتن اللي هو الجنب والحرف برضه اللي هو الجنب. بس اسمع شوية. قال حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها وخالها قوداء شمليل. بقول لك إن هي ناقة عربية أصيلة 100%. أصيلة أخ وعم وأب وخال. أخ وعم وأم وأب وخال. عربية أصيلة. وقال لك المهجنة في الإبل اللي هي الناقة الأصيلة التي لا يقربها فحل إلا من قبيلتها. مش أي فحل يطلع عليها. هو اللي هو يبقى ابن الناس يعني. لازم يبقى فحل من قبيلة اللي هي فيه. فحل من مرة قبيلة مستحيل. ومن ثم دئس حرف أخوها أبوها من مهجنة وعمها وخالها قوداء شمليل. الشمليل اللي هو السريع. وقوداء اللي هي مزللة. أي حد إيه يسحبها وكده. يمشي القراد عليها. القراد يمشي فين؟ عليها. ثم يزنفه منها لبان وأقراب زهاليل. يمشي عليها ويهرب الفتحة بتاعته وبعدين يقع من على السطر يزحلق. لأنها إيه؟ لأنها منساة. فهم كده؟ وبعدين يقول لك الأقراب اللي هي الخاصرة إن يجي للمال يقع إن راح على الصدر يقع. ليه؟ لأنها منساة من كل اتجاه. عيرانة قذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول. انت عارف العيرانة بشبهها بأنها حمار وحشي. وتشبيهه بحمار وحشي وجه شبه السرعة. حمار وحشي سريع جدا أسرع ما يكون مع زيد من الحمر. بشبهها بأنها حمار وحشي. عيرانة قذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول. بنات الزور اللي هي العظام اللي طالعة من السطر. العظام اللي هي شفت منها كده في عظام كده اللي احنا سمعنا عند البشر ترقوه. بقول لك عيرانة قذفت بالنحض عن عرض مرفقها عن بنات الزور مفتول. كأنما فات عينيها ومذبحها من خطمها ومن اللحيين برطيل. يعني بيقول البرطيل ده حجر ضخم. بيقول لك كأنها يعني عينيها ومذبحها ومكان الخطام واللحيين مع زي كل عريضه بعضيها. يعني هو كل هذا التوصيف في الناقه. وسنكمل توصيف الناقه في الاسبوع القادم علشان بس ما نطولش لان عندي وقت عقد زواج.